يبدو أن هذا شاب صغير يقول: ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟ تعطيه المحكمة، سلمه المحكمة والمحكمة تكفي. إذا كنت وجدت سلمه المحكمة، محكمة مكة، وإذا تعمل بما يقتضي الشرع إن شاء الله. وإذا كان قليلا؟ إذا كان حقير ما يضر، ريالين 10 ريال 5 ريال ما يضر،